لا، يقول توضأ عني فإني أريد أن أصلي وأخشى على نفسي من البرد، فأن توضأ وأنا أصلي، وغدا أن تصلي وأنا أتوضأ، يصح أو لا يصح؟ لا يصح. أما إذا أمرت من يوضئني فالواقع أن فعل فعل انتهى الوقت. نعم يا يوسف. إيش؟ والله غلط هذا، هذا غلط. ولا يرد على هذا أن الرسول كتب إلى هرقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيني وبينكم، لأن هذه آية في الكتاب. نعم، العمل يمنعهم، قال إما أن تسلم وإلا فلا تمس القرآن إلا من وراء حائل. غلط غلط، ما يجوز أبدا، ما يجوز. لكن لعلهم يرسلونها إلى يهدونهم عليها عن طريق مؤسسات إسلامية يأتون ويقال اقرأوا. هذه مسألة ما هي مشكلة يا أخي، لأن مس المصحف المراد مباشرة المس، وبناء على ذلك لو لبس قفازين أو جعل منديلا يحول بينه وبين مس المصحف جاز ذلك. ها؟ نعم. والله بعض العلماء يقول إن الصغير يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وأنه لا يلزم الوضوء لنص المصحف. وعلى كل حال نحن نقول كما يقول العامة اكرب وجهك وارفع يديك، لا تتمهونهم مرة ولا تلزمونهم إلزام كامل. لا سلام يلزمون بالغ العاقل ما يخالف، وقال تلزم يعني وإلا نعم، وقال تلزم اليوم، لكن غدا إذا جيت غير متواضئ حرمناك من الدرس. وإذا رأوا العزيمة سووا العلم، ما يخالف يعاقبهم، بس لابد ينذرهم قبل. نعم ما ذكر الضابط زمان. الضابط في كون نفي القبول نفي للصحة أو ليس كذلك. قلنا إذا كان نفي القبول لاختلال واجب أو فعل محرم في العبادة فهو نفي للصحة. نعم. إيش عاد السؤال؟ هذا أولا قول ضعيف، يعني يكون الإنسان مجرد ما يمس المرأة ينتقل وضوءه ضعيف، بل لو لمسها لشهوة فالصحيح أنه لا ينتقل وضوءه ما لم يحدث. ثم عدت المسألة الثانية، هل يشترط طواف الوضوء أو لا؟ الصحيح أنه ما في شيء، لو مسها حتى ولو مسها بالشهوة، فإن كانت زوجته فهذا ليس موضع الشهوة، وإن كانت أجنبية فهذا أشد وأقوى. كيف؟ من رد عليه؟ ما في مسألة، ما في دليل يا، ما في دليل. جارك يقول انتهى الوقت. قدم أي قول يصلي هو بها. هل نسمح يا حمد اللي يصلي؟ ما يسمح له. دنيا أنت. المهم عطنا قاعدة الحمد، أنت من رجال الهيئة. ها، هذه واحدة. فإن أبوا إلا أن يحتجوا، فإذا حضرت بس أنت لا أبد. إذا حضرت فكل إنسان يجلس في المكان الفاضل حتى لو صاحبه صلى، صح؟ توافق على هذا؟ تقدموا يا جماعة، تقدموا هنا. أي كيف؟ من غد صاعدا إن شاء الله. إذا حضرت خلاص كل من يجلس في المكان الفاضل، حتى اللي صلي الله يقبل منه ويلقى مكان ثاني. نعم، يتقدم 5 دقائق ويصل إلى مكان مثل ما وصل غيره. بلى، تقدمون شوية. طيب إن شاء الله هذا حكم أصبت فيه. صار عندكم المرتبة الأولى إلغاء الحجوز مطلق، المرتبة الثانية إن أبوا إلا فلو الطريقة حق. سم صاحبنا اليوم عند الأحكام. هذا صاحبنا ما جاء. إذن يا بيّن هي لك. ها؟ موجود؟ طيب موجود هو؟ أنا خاف في واحد من الرياض ما حضر، خلاص يلغى، يلغى امتياز، يسحب منها الامتياز. طيب إلى من؟ إلى آدم؟ نعم يا أخي. الحمد لله رب العالمين، كيف والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تكرار هذا، قلت بالأول والصلاة والسلام، ما حاجة تكرار. حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر. عندي وعن أبي هريرة بالواو، عندك بدون واو؟ لا، الصواب في الواو، يعني كلام نسخ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن نفي القبول ينقسم إلى قسمين، نفي للصحة ونفي للكمال، وإن شئت فقل ونفي لما يقابل به من السيئات. وسبق لنا أن جميع الصلوات لا بد فيها من وضوء لعموم صلاة أحدكم، وصيغة العموم فيها أنه مفرد مضاف، وكل مفرد مضاف فإنه للعموم. وسبق لنا أيضا أنه يجوز أن تجمع الصلوات في وضوء واحد

أغلى من الذهب والفضة. ولهذا قال العلماء إن الماء مثلي إلا في المفاسد، إلا في المفاسد. شو الكلام هذا؟ الكلام هذا يعني لو أخذت القربة قربة الماء منك، نعم، وأرقتها وأرقتها أنا، ماذا بماذا أضمنها لك؟ بملئها ماء. لكن لو أخذت منك القربة في نفاسة وشربته، لما وصلنا البلد تعلم لا تقدر يجزي ولا ما يجزي؟ ما يجزي، هذا غير متقوى. يقال كم تساوي القربة في تلك المفاسة؟ قالوا تساوي 100 ريال، لكن القربة في البلد تساوي 1 ريال، فتعتبر القيمة في مكانها. فالماء مثلي إلا في المفاسة، فتعتبر مش المعتبر يا عبد الله؟ أين؟ وش نتكلم فيه؟ وش المفاسة؟ أي سنة. طيب، إذا كان الماء متمولا وكان له قيمة شرعا، فإنه لا ينبغي لنا أن نسرف في التصرف فيه، كما يوجد من بعض الناس الآن الإسراف التام وعدم ملاحظة الحباسات في الماء. فتجد أحيانا بعض البيوت تمر من عندها والخزان يصب ماء كل الليل، يصب ماء، هذا لا ينبغي، هذه إضاعة ماء. ثم الماء الجوفي والحمد لله يعني فيه نوع من الأمان، لكن السطحي الذي يكون من المطر هذا ما في شك فيه شح عظيم، لأنه قليل في الغالب، ثم لو تأخر المطر نضب الماء. لكن أكثر الناس يقول هذا ما شما ما يستشف، ما هو بي ما بي، وهذا غلط. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، ولمسلم أولهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. إذا شرب وإذا ولغ يدل على أن الولوغ هو الشرب، هو الشرب، لكن شرب الكلب شرب خاص يشرب بطرف لسانه، يعني ليس يضع كل فمه في الماء ويعب، لا، يشرب بطرف لسانه وينقل الماء من الإناء إلى فمه، هذا هو الولوغ. والكلب المراد به الجنس، فيشمل جميع الكلاب حتى الكلاب المألون فيها تدخل فيها. بل لو قيل إن دخول الكلاب المألون فيها من باب أولى لكان أولى، لأن الغالب أن الذي يماس الناس هي الكلاب المأذون فيها. طيب، وقوله في الإناء خرج بهما لو ولغ في بركة أو ساقية أو ما أشبه ذلك. وقوله في إناء أحدكم ليس هذا قيدا مخرجا أو قيدا مشروطا، لكنه قيد أغلبي. وعلى هذا فلو ولغ في إناء غيري وهو عندي فالحكم واحد ولا يختلف؟ الرسول قال في إناء أحدكم، هذا مو لي، ها، من باب الأغلب. وما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له، كما أن ما كان قيدا بيانا للواقع فلا مفهوم له. فهمتم القاعدة هذه وهذه؟ القيد الأغلبي لا مفهوم له، والقيد الذي لبيان الواقع لا مفهوم له أيضا. مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هل قوله في حجوركم قيد قيد قيد شرط ولا قيد غالب؟ قيد غالب. ولهذا لم يذكر الله مفهومه، بل قال فإن لم تكون دخلتم بهن، ولم يقل فإن لم يكن في حضور. القيد الذي لبيان الواقع قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل هذا لا برهان له به هل يدل على أن الآلهة التي من دون الله منها ما له ما به برهان ومنها ما لا برهان له ما لا برهان به؟ لا، لكنه لبيان الواقع. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هل يفهم من ذلك أنه لو دعانا لما لا حياة لنا به فلا نجيبه؟ لا، لأن يعني لا يدعون لما لا حياة لنا به. فالمهم انتبهوا لهاتين القاعدتين، كل قيد لبيان الواقع فلا مفهوم له، كل قيد لبيان الأغلب فلا مفهوم له، كل قيد للمبالغة فلا مفهوم له. إن تستغفر لهم 70 مرة و90 كذا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومثقال جبل كذا، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، ومن اقتطع ميلا. طيب والله أعلم. نعم ايش اي، لكن كلمة باتت البيتوتة لا تكون إلا في الليل، ما يمكن يعني الناس يناموا في النهر وفي الليل. أي نشوف اللي ما أخذ مثل الأول، ها؟ ما أخذ. طيب لا هذا لبيان الواقع، لكن أنا أردت أن أقول إذا كان لبيان الواقع فما الفائدة منه؟ الفائدة أنه التعليل، يعني أنه لا يمكن أن تجد برهان، لا يمكن أن يدعوكم بما لا يمكن. مثل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل. طيب لنا رب لم يخلقنا، لكن لبيان أنه مستحق، لبيان الواقع وأنه مستحق لأن لا يعبد وحده. نعم الآية الثانية في النوم، ها؟ نعم أذكار النوم الظاهر أنها في نوم الليل أيضا، لكن إذا ذكرها الإنسان في نوم النهار حسن ما تضره، ما أظن أنا أرى أنها في نوم الليل فقط، لكن ذكرها نعم أي أنت السلام. نعم هذا مو أقول فقط، هذا حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، لكن لا يلزم من هذا من الأذية أن يكون نجسا، لأن الذي بعدك إذا رأى أن قلت فيه أو إذا علم سيتكرره، وهذا إذا أله. نعم اي نعم، لكن لو نمت في النهار في رمضان هل يقال بت؟ هل يقال بت؟ يقول نام بالنهار اكثر صحيح، نوم النهار اكثر في رمضان، لكن ما يقال انه بات. على كل حال نحن ذكرنا انه المتيقن لأنه بالليل، في النهار غير متيقن ما دام الرسول علل بهذه العلة، لكن من فعل هذا؟ طيب ألا تغمس يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثة،